الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، يقول هل يدخل فيها من يرقي غيره؟ وهل الأحوط تركها لمن يرغب حصول ذلك؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر في قواعد العربية أن السين والتاء إذا دخلت على المصدر أو الفعل أفادته الطلب، فقوله يسترقون أي يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، فالذي يخرج من دائرة 70 هو الذي يرقى عليه طلبا منه، وأما الذي يتولى الرقية فإنه لا شأن له في قضية الخروج من 70. ولذلك فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رقى بعض الصحابة، فإذا الراقي لا شأن له في الخروج من 70، وإنما الذي له شأن في الخروج من 70 هو الذي يسترقي أي يطلب من يرقيه. وإن قلت أولم يرد في بعض روايات الحديث لا يسترقون ولا يرقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، فأقول نعم ورد ذلك، ولكن زيادة لا يرقون زيادة شاذة ضعيفة، حتى وإن رويت في الصحيح إلا أنها زيادة ضعيفة شاذة، كما حقق ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. فصواب الحديث المحفوظ هو لا يسترقون أي لا يطلبوا أن يطلبون من غيرهم أن يرقيهم. فإذا واصل في رقية غيرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه الرقية قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الراقي الذي رقى سيد الحي لما لدغ، ولم يقل له قد خرجت من 70، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد باشر هو بنفسه الرقية على بعض الصحابة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجارية رأى بها صفرة قال استرقوا لها فإن بها النظرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالراقي ليست رقيته بمخرجة له عن دائرة 70، وإنما الذي دل عليه الدليل هو المسترقي أي الذي يطلب من غيره أن يرقيه، والله أعلم.